لكل ما في القرآن من الحقائق الكلية ومن السنن ومعرفة خصائص الأنبياء ومعرفة طرائقهم مع قومهم ومعرفة الإيمان اللي في قلوبهم، لأنهم إذا تكلموا اللسان مغراف القلب، فألسنتهم تغرف مما في قلوبهم من الخير ومن الهدى، فلا يزهد الإنسان في أخبار الأنبياء وفيها معرفة الدين كله. وصلنا إلى عاد وقصتهم مع هود. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي معطوف على أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وفي هذا جواز تسمية الأخوة مع المخالف في الدين، إذا كان المراد أخوة النسب، مثل ما تقول يا أخ العرب يا أخ بني فلان، أو مراد أخوة الوطن، بس أهم شيء تفهم حتى ما يفهم أنها أخوة الدين. فمن قال إخواننا ويقصد أنهم إخواننا في الأرض أو إخواننا في النسب وليس فيها فهم أنه يحسن دينهم، فهذا من جنس هذه الآية. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هو أوسطهم نسبا وأرفعهم بيتا، وهم عاد قبيلة من العرب، وكانت منازلهم ما بين عدن، ما بين حضرموت إلى عمان إلى طرف الرملة الأحقاف، يعني في جنوب الجزيرة العربية الربع الخالي هذا إلى حضرموت وإلى عمان. ويقولون كانت بلادهم من أخصب بلاد الله عز وجل، فيها أنهار وفيها خيرات وفيها عجائب، ثم الآن أصبحت رملة مهجورة، والله أعلم بما تأول إليه. وكان الله قد أعطاهم بسطة في الجسم وأشكالهم مهولة، حتى ذكروا من طولهم وعرضهم وكمالهم، أعطاهم الله بسطة في الخلق ما أعطاها أحد من خلقه، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا ملكوا الأرض، حتى يعني هذا مركزهم هناك لكنهم ملكوا الأرض. يقال أنهم 13 قبيلة، حتى أن بعض المؤرخين والنسابين يقولون أن البربر وبعض القبائل اللي في شمال أفريقيا أن أصولهم من هناك من اليمن ومن عاد. وقال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون الآيات. فهنا أرسل الله إليهم أخوهم هود، يعرفون نسبه ويعرفون حسبه، وما بعث نبي إلا في ثروة من قومه حتى لا يستضعفونه. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يذكرهم بالتوحيد، إنما هو تذكير. ولاحظوا الآن أن أكثر فعل أمر يأتي من الأنبياء اذكروا اذكروا اذكروا، الآن احسبوها كم تأتي، لأن الأنبياء تذكر، لأن الله غرس التوحيد في الفطر وأعطى آلات في القلوب تدل عليه، وأركب الناس من الولادة على جادته ونصب أمامهم أدلته وبسطها في الأنفس والآفاق. كل هذا لم يفعله الله عبث، الرسل إنما تذكر فقط، وإلا الأدلة منصوبة وأنت مولود على سكة التوحيد. ولذلك هود نفسه في سورة هود يقول: إن أنتم إلا مفترون، أول كلمة سمعوها منه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يعني أنتم مفترين قبل ما أتيكم. ثم قال في الآية الثانية: أفلا تعقلون، ألم يركب الله في قلوبكم هذه الآلات، أين ذهبت عنكم، أفلا تتقون. هنا قال الملأ، الملأ تقدم بالأسبوع الماضي أنهم الذين يملؤون العين أحسن أثاثا ورئيا، أو الذين إذا تمالأوا على الشيء تم، فهم الملأ الذين هم السادات والأشراف والعظماء، وهؤلاء في العادة أعداء الرسل والضعفاء والخاملين وغير المشهورين، هذول هم في العادة أتباع الرسل، هذه سنة جارية. قال الملأ الذين كفروا من قومه وجحدوا رسالته: إنا لنراك في سفاهة، يعني نراك سفيه بهذا الكلام، أنك سفيه. السفاهة عند العرب هي الخفة، ومنه الثوب السفيه الذي في نسجه خفة، فيقولون ثوب سفيه وعقل سفيه وكساء سفيه، فيقولون كلام كذا سفاهة، أنت سفيه لست بعاقل لست بثقيل. الثقيل اللي ما يخالف الناس ولا يقف أمامهم أمام أهواءهم، هذا هو الثقيل، اللي عنده عقل بحيث أن الناس يحبونه ويماشيهم ما يقف في وجوههم، هذا عندهم عاقل، يقولون فلان عاقل يعني ما يخالفهم، واللي يصدع بهم وينكر عليهم هذا عندهم سفيه. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سورة تبت، قال صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وصياحه بأعلى صوته عند الناس إن هذه سفاهة، لو تشوف واحد فوق الجبل وصيح بأعلى صوته تقول هذا وش جاه، هذا أكيد فيه شيء. قالوا هذه السفاهة هي سفاهة الأنبياء التي تزعمها الرسل، وما أحسنها من سفاهة، وما أحسنه من جنون. قالوا وإنا لنظنك من الكاذبين، يعني بلغ بهم الكبر إن دينهم كله نرى ونظن. وإذا رأيت الإنسان الآن مفتي ولا غيره يقول أرى وأظن، ترى فيه كبر. شوف هؤلاء المتكبرين وش قالوا، نراك ونظنك، يعني متكلين على رؤيتهم وظنهم وسفاهتهم، هم والله السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال يا قوم ليس بسفاهة، هو في حرقة أن يهتدوا، هم الآن ذاهبين إلى النار، إلى الخلود في النار، مثل أي داعي التوحيد يدعو والديه ولا قومه فيقول أنت سفيه، الناس كلهم هذول خطأ، فهو يحترق عليهم ويقول يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين، ليس من أي أحد، ليس من ملك ملوك الدنيا، أنا رسول من رب العالمين، مرسل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله عالم. ماذا أفعل؟ أبلغكم بلاغ فقط، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. تعرفون قبل الرسالة ليس بكذاب وليس بسفيه، كيف الآن تتهمون بالسفاهة؟ وأنا لكم ناصح، وهكذا الرسل ينصحون للناس، وهكذا أتباعهم ينصحون للناس. ترى اللي ما ينصح للناس ولا يحب للناس الخير هذا ليس من أتباع الرسل، بالعكس حتى لو آذوك الناس وشتموك وسبوك، حاول أن تكون ما تبلغ مرتبة المرسلين، لكن حاول أن تقترب منهم. اللي يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لابد أن تمتص ما يأتي من الناس وتصبر، ومقابل ذلك تبذل لهم الخير، مو من أول شتام أو سباب أو ألقاب خلاص تسب وتشتم وتلعن، ليس هكذا. قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي بلاغ فقط، وأنا لكم ناصح وأمين، أمين على الغيب، أمين على الوحي، أمين على النصيحة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر، إنما هو ذكر فقط، تذكير من ربكم على رجل منكم لينذركم، هذا في عجب، في عجب أن يأتي رجل منكم يرسله ربكم يذكركم لينذركم، فقط إنذار. ولذلك تطبيق أدلة التوحيد في قصص المرسلين، ماذا قالوا؟ قالوا نبلغ ننذر نذكر. إنذار، وش معنى الإنذار؟ الإنذار كما قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن خيلا في سفح هذا الوادي، لو قلت لكم إن خيلا في سفح الوادي تصبحكم أو تمسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليه كذب، لو قام على الصفا وقال جاكم العدو مثل الصايح النذير العريان، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، العذاب في سفح الوادي أتاكم، هذا معنى النذارة، إن الله عز وجل قد أوجب عليهم الهلاك لكن أعطاهم الإنذار الأخير بالرسل. قال واذكروا، تذكروا، إذ جعلكم خلفاء يعني سكان الأرض من بعد قوم نوح وبعد الطوفان العظيم، وزادكم في الخلق بسطة، فيكم قوة وفيكم جبروت، حتى قلتم من أشد منا قوة، وكنتم تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال فاذكروا آلاء الله، تذكروا نعم الله وفضله عليكم ومنن عليكم، اذكروا واذكروا واذكروا، إنما الرسول يذكر، فذكر إنما أنت مذكر. أما ما غرس في الأنفس والآفاق والعقول والفطر والميثاق فهذا حجة الله القائمة. قال لعلكم تفلحون، إن ذكرتم النعم واستكنتم لأمر الله أرجو أن تفلحوا. ماذا قالوا؟ شوف انظر كيف حسن كلامه وحسن نصيحته، وسبحان الله كلامه تستلذ له، حتى الفطر السليمة تستلذ لكلام الأنبياء، تجد أن هذا الكلام هو الموافق لما غرس فيها قبل أن تحرفها الشياطين. لكن انظر كلام أهل الباطل، الفطرة السليمة تستبشع، كلام قبيح. ماذا قالوا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، عجيب، بس إله واحد. شوف كيف الفطرة يعني تستقبح هذا الشيء، هذه الفطرة مغروسة فيك، آلة مركبة في قلبك. أجئتنا لنعبد الله وحده نعبد الله بس لازم مع شرك كما يفعلون اليوم المشركين زماننا. ونذر ما كان يعبد آباؤنا التقليد والهوى هو اللي يعطل آلة القلب ويعطل الفطرة ويحرفها عن مسارها. نذر ما كان يعبد آباؤنا ثم بمنتهى العتو والجبروت قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ابن آدم كيف إذا طغى؟ نسأل الله العافية والسلام. ما في أحد أكثر طغيان من ابن آدم إذا انفلت إذا خرج عن الحد. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس أو بالزاي أو بالسين العذاب المهول، ولذلك حتى النجاسة يقال عنها رجس. قال عليه الصلاة والسلام في الروث وكذا إنه رجس، وقال أعوذ بالله من الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم. فهو عذاب مهلك وغضب معه غضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ يعني ما هذه الأصنام؟ الأصنام ما هي؟ الأصنام أشياء نصبتوها أنتم وآباؤكم وسميتوها بأسماء وعبدتوها، هذا فيه جدال؟ هذا رب وأنتم تقرون لا يدبر ولا يخلق ولا يرزق وتجادلون فيها أيضا؟ منتهى القبح لكل من عنده عقل باقي له آلة تشتغل وعنده فطرة سليمة. كيف تجادل نبي الله في أسماء تسميها أنت وأبوك وتعبدها؟ ما أنزل الله بها من سلطان، أين السلطان عليها؟ ولذلك أي واحد يقول لك المشرك ما جاء دليل، قل أين دليله على الشرك؟ أين دليل على الشرك؟ ولو قال لك واحد المشرك ما جاء أحد يعلمه، قل من اللي يعلم على الشرك؟ دائما المشرك هو المطالب بالدليل، وليس الله هو المطالب بالدليل أنك ليش تعذبه ما رسلت لأحد. هذا منتهى الطغيان من ابن آدم. المشرك هو اللي اتخذ أصنام وأسماء نصبه وأهله وعبده، أين دليله؟ لو قال لك أحد طيب اللي في الأدغال هذا ما جاء أحد، قل له مباشرة اللي في الأدغال ولد على السكة، ولد على التوحيد على الفطرة. اللي في الأدغال في قلب آلة يوم ولد كانت تشتغل تدل على الله عز وجل وأنه مستحق العبادة. اللي في الأدغال أمامه آيات وأمامه في نفسه في الآفاق. اللي في الأدغال مخرج من ظهر آدم وماخوذ عليه العهد والميثاق إن ما يشرك. كل هذه ما تكفي؟ كل هذه عبث من الله جل الله عن ذلك حتى يأتي أحد؟ اللي في الأدغال عرف الشرك وما عرف التوحيد، نصب الله له خمسة أدلة تدل على التوحيد كلها جحدها، وجاه شيطان إنسي أو جني وقال له أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك ثم صار معذور. أين تعزب العقول؟ لا فترة ولا أدغال ولا سوالف، هذه كلها شيء باطل. حتى اللي في الفترة أين الأدلة الخمسة اللي نصبها الله لهم؟ ثم أين بقايا الرسالات اللي يعلمونها هم؟ فقط إذا ما جاء أحد ينذره صار معذور. قال ما نزل الله بها من سلطان، ما دام تقولون ائتنا بما تعيدنا فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أنا بنتظر وأنتم انتظروا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. شوف النجاة بالرحمة، الهداية رحمة من الله، الثبات لأن في ناس اهتدوا وزاغوا رحمة، الموت على الإسلام رحمة، السلامة من عذاب المخالفين رحمة. قال تعالى قل ربي، وهذا لا تنسى الدعاء دائما، الدعاء هذا واللي قبله في آخر سورة المؤمنين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. دائما خلي الدعاء هذا معك، لأن همزات الشياطين معك الإنس والجن في كل لحظة همزات. والدعاء اللي قبله قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. العذاب يأتي سنة، فتن دماء عذاب سخطة تأتي للناس المعرضين، مثل الآن نسأل الله عافية السلامة الناس قد اقتربوا من استحقاق العذاب. والدليل احسب كل حي وكم فيه من الذين تجب عليهم صلاة الفجر هم أولادهم ذرياتهم، وكم اللي يصلي في المسجد. إذا وجدت حي من أحياء الرياض اللي هي يعني باقي أزكى بلاد الله الآن على وجه الأرض، إذا وجدت حي من أحياء الرياض اللي يصلون الفجر من اللي في البيوت وجبت عليهم الصلاة 10% يزين من حي، دلنا عليه هذا. 20% ما أحسن اللي يصلون نسبتهم في اللي في البيوت من اللي بلغ 7 اللي بلغ 10 اللي فوق الآباء الناس اللي تصلي، وين هذولا؟ طيب هذولا إلى متى المهلة؟ ولا ينتظرون اللي جاء في الشام؟ شوف الشام الآن ايش جاهم من التقتيل من التحريق من هدم الدور من التيتيم من الأرامل من الدماء اللي ثعت فيهم 3 سنين وهم في طيب قبل 3 سنين كانوا آمنين، ننتظر أن يحل بنا ما حل بهم؟ فأن تقول قل ربي إما تريني ما يوعدون، إن كان أنا حييت حتى يأتي العذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، إما أن أموت كما في دعاء ابن عمر اللهم لا تعجلني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن، وإما أن أنحاز عنهم. فهنا عاد هؤلاء اللي حصل إنهم بعد ما طغوا وأمهلهم الله ما أمهلهم وجعل لمهلكهم موعدة، أصابهم قحط تتابعت عليهم سنين ودهر، وكان الناس في الزمن الأول يعظمون مكة والمسجد الحرام، فكانوا إذا استسقوا يروحوا لمكة يستسقون عند بيت الله المحرم، فأرسلوا وفد حتى أصبح المثل يقول أشقى من وفد عاد، أرسلوا وفد، والوفد اللي قصة مشهورة في ابن إسحاق وغيره، أرسلوا قالوا روحوا لمكة وتمسكوا بأستار الكعبة وادعوا الله أن يغيثنا، وكان معهم رجل يكتم إيمانه، فالوفد هذا هم واحد منهم خال زعيم مكة من العماليق، فوجدوه في ظاهر مكة فأخذ يسقيهم الخمر وتغنيهم الجرادتين مغنيتين قديمتين، ولذلك عبد الله بن جدعان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مغنيتين سماها الجرادتين على جرادتي عاد، ومكثوا ونسوا ما أتوا لأجله، فتألم هذا مضيفهم هم أخواله أن هم جاءوا يستسقون وعاد هلكوا بالعطش وهذول نسوا الموضوع، فدس أبيات الجرادتين وغنت الأبيات مشهورة موجودة في ابن إسحاق وفي الطبري وفي كل كتب التفسير، فانتبهوا، فلما انتبهوا ذهبوا يستسقون، المؤمن اللي معهم يكتم إيمانه قال يا قوم إن دعونا الله بآلهتنا لن يسقينا، ندعو الله بما كان يقول هود، والله إن هود هو اللي على الحق وإن ضالين، فغضبوا عليه وقالوا لمضيفهم هذا احبس هذا اسمه مرثد، احبس مرثد لا يأتي معنا فإنه على دين هود، ثم استسقوا، فيروى أن الله أرسل ثلاث سحابات حمراء وسوداء وبيضاء، وأنه ناداهم منادي قال اختاروا، فاختار زعيمهم السوداء وقال هذه أكثر ماء، فنودي اخترت رمادا رمددا لا يبقي من عاد أحدا لا والدا ولا ولدا إلا جعلهم همدا، فسبقتهم السحابة إلى أهليهم، فلما رأوها مستقبلة قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، سخر الله عليهم ريح عاتية يقال إنها عتت حتى على الخزنة معها خزنة من الملائكة فعتت عليهم، فخرج منها قدر منخر الثور لكنه مسلط عليهم، ومكث عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة وهو متسلط عليهم شهب من نار وريح، هم والوفد لما أتى وتتبعتهم في كل مكان، قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية، إذا رأيتهم بعد ذلك مثل النخل المتساقط المنقعر كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذه عاقبة الكفر والشرك والطغيان، ثم إن هود ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل كالعادة هاجروا إلى مكة وبقوا في مكة حتى ماتوا فيها عليه السلام الله وصلواته، وكذلك صالح لما نزل العذاب بقومه هاجر إلى مكة وعاش في مكة حتى مات فيها، قال وقطعنا فأنجيناه والذين آمنوا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، الدابر ما هو الدابر؟ الدابر اللي يخلفك ولدك وولد ولدك وأحفادك هذول دابر، وجرتك اللي خلفك دابر، فإذا قطع الله أثرك وقطع نسلك معناه ما أبقى أحد، معناه أن السلالة هذه كلها قطعها الله عز وجل نسأل الله العافية والسلامة، هكذا بطش الله إذا بطش، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يمهل ثم يأتي جبروت لا قبل لأحد به، فالإنسان يستكين لأمر الله، وما كانوا مؤمنين كذبوا بآياتنا، ما هي الآيات اللي كذبوا بها؟ ما قال كذبوا بهود، قال قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، آيات كثيرة منها 5 التي تسبق هود، ومنها الآيات اللي جاءت مع هود، ومنها الآيات اللي قالها هود، آيات كثيرة كذبوا بها وما كانوا مؤمنين، انطوت صفحتهم وأصبحوا أحاديث، أصبحوا أحاديث السمر، إذا جاء العرب والناس يتسامرون جاءوا بأخبار عاد، لكنهم أصبحوا رمادا همددا وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل منقعر وما هي من الظالمين ببعيد، فالأمم والدول والمدن والأفراد لا يأمنوا مكر الله، كما سيقول الله عز وجل بعد ما ينتهي من القصص هذه سيأتي بالعبرة فيها، لا تأمن مكر الله، ف فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حتى أنت الفرد، كم رأينا من شخص طغى وعتى ثم آخرة أمره أصبح عجب. ما رأيتم كيف طاغية ليبيا؟ كيف طغى 40 سنة والله ممهله، ثم أصبحت عاقبته يسحبونه حاطين الحبل في رقبته ويسحبونه ويدخلون العود في دبره أمام الشاشات. ما رأيتم ذلك؟ ما تعجبتم؟ ما رأيتم طاغية العراق الأول كيف سلط الله عليه أخس أعدائه الروافض يسحبونه برقبته ويضعونه ينزلونه؟ ما رأيتم المثولات الآن في 10 سنين فقط وفي 5 سنين؟ ما شفتوا المثولات في الحكام في الشعوب في الأمم؟ ما لنا عقول تشتغل؟ ولا حنا لا معنا عهد من الله إن أهل السعودية هذولا خلاص إلى يوم القيامة ما يجيهم شيء؟ والله إنها سنة راكبين عليها الناس كله. قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ننتقل إلى صفحة أخرى، ثمود. هذولا في جنوب الجزيرة وهذولا في الشمال الغربي، عكس تماما، هذولا في الجنوب الشرقي وهذولا في الشمال الغربي. الآن وادي القرى العلا والحجر بين تبوك والمدينة. وإلى ثمود أخاهم صالحة التي ترسل به الرسل كل واحد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشرك أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. هم طلبوا الناقة، عتوا وتجبروا، مع أن ترى ثمود هم أهون من غيرهم. ولذلك قال الله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم أول أمر فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وكذلك في سورة الشمس لما ذكر الله التزكية ذكر ثمود، قال قد جاءتكم بين، قالوا من عتوهم كان عندهم اللي أحد منكم راح للعلا والحجر، جبالهم على شكل هضاب حمراء في السماء وجبالهم مخيفة، ما أدري هي من بقايا الصاعقة، شوف اللي أقرأ خليه يطلع، ما أدري هي من بقايا الصاعقة ولا هي كذا طريقة جبالهم كئيبة شوي مرعبة. فكان في هضبة حمراء ضخمة جدا، حتى الآن في هضبة اسمها الفيل وهضبة اسمها كذا، أشكالها غريبة. فقالوا شفت الهضبة هذه، نبغى تطلع منها ناقة كذا عتو، نبغى تطلع منها ناقة ونحلبها. قال وإذا خرجت ترى ما عاد بعد للعذاب، الله يمهلكم، لكن إذا اقترحتم على الله شيء وتحكمتم يعطيكم الله ثم العذاب. فقالوا نؤمن معك. فدعا ربه، فسبحان الله العظيم منظر مهول، الهضبة الضخمة هذه اللي تسد الأفق أخذت تتمخض ثم انشق منها صدع ثم خرجت من ناقة عظيمة، ناقة عظيمة جدا، حتى أن يعني شكلها ومعها فصيلها السقب اللي هو ولدها. قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، سماها الله ناقة الله تشريف لها تخصيص، لأنها ولدت هكذا من وسط الجبل، وإلا هي خلق من خالق. ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ليس في أرضكم، ولا تمسوها بسوء مجرد المسيس فيأخذكم عذاب أليم. أنتم اقترحتموها الآن تحملوا. وقال هذه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، من عظمها يوم ألمى لها كله، واليوم الثاني لهم هم ودوابهم. وكانت تأكل في أرض الله وتشرب من هذا الماء. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، عاد العريضة، عاد العظيمة هذه، أنتم خلفاء من بعدهم. ومعنى الخلافة أنكم تقومون بأمر الله وتستكينون ولا يصيبكم ما أصابهم، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. الآن لا زالت بيوتهم موجودة، يأتون الجبل وينحتون فيه نحت، تلقى فيه غرف ومجالس وأبواب داخل الجبل، سبحان الله العظيم، شيء عظيم. والسهول يجعلون فيها قصور، والقصر سمي قصر لأن بيوت العمود ليست مقتصرة على بقعة معينة، بيت العمود الناس يطوونه ويحملونه معهم، لكن القصر مقصور على بقعة معينة، وأيضا هو مقصور على أهله، ما حد يراهم ولا حد يدخل معهم، فلذلك سمي قصر. فيتخذون من سهولها قصورا، والجبال بيوت، مر في الشتاء ومر في الصيف، تقلبون في نعم الله. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إياكم الإفساد، أهلك من كان قبلكم. وأعظم الإفساد الشرك والبدع وغيرها من الفواحش والذنوب. قال الملأ، شوف جون الملأ هؤلاء، وهذا قصص المرسلين هكذا، هم اللي قاموا أمام محمد صلى الله عليه وسلم، هم اللي قاموا أمام دعاة التوحيد، الملأ هذا اللي يملؤون العين واللي إذا تمالوا على الشيء تم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ما قال الذين تكبروا، استكبروا، كأنهم هم اللي طلبوا الكبر، لأن الاستفعال استدعاء وطلب، كأنهم هم هيئوا الكبر لقلوبهم لطول المهلة ولقصورهم وأموالهم وشرفهم، استكبروا. الإنسان قد يستكبر بسبب نسبه، قد يستكبر بسبب حسبه وأفعال آبائه وأجداده، بسبب بلده، بسبب لونه، بسبب ماله، بسبب سلطانه، بسبب كل هذه تطغيه، تخرج عن حده، إلا أن يزع نفسه بالإيمان ويقيدها بالتقوى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. دائما هذا الفريقين، هذول أتباع الرسل وهذول أعداء الرسل في الغالب. سبحان الله، هذا يدلك على أن الدنيا والآخرة ضرتان. شوف اللي أوتوا الدنيا واستكبروا فيها هم أعداء الرسل، واللي ما أوتوا من الدنيا شيء هم أتباع الرسل. في الآخرة بالعكس، المستضعفين هم سلاطين الجنة، والمستكبرين في الدنيا والكبراء والكبار هم حطب النار. لا إله إلا الله، ضرتان في كل شيء، حتى المستضعف في الدنيا والمحتقر في الدنيا في الآخرة يمكن ما تشوف منزلته، وأنت في الدنيا ما ترى شيء، لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، لو شفع ما شفع، لو خطب ما زوج، لو قال ما سمع له، وفي الآخرة ما ترى منزلته. هكذا الدنيا والآخرة ضرتان ضرتان، يجب أن نعرف هذا الشيء، وأن كل شيء من هذه يضر بهذه، كل ما تأخذ من هذه يضر بهذه، فأختر أن تكون ابن هذه ولا ابن هذه. كل واحدة لها أولاد، أنت اختر، وأعطاك الله من الآلات والعبر ما تختار به، هل تريد تكون ولد هذه ولا ولد هذه؟ ولدها ولدها لابد أنه يعطيها ما يرضيها. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد العاجلة، كل ناس وهذا طريقة الله فيهم ودبرة الله فيهم علم بهم. اللي يسعون الآن ذولا يسعون، واحد يسعى لإرضاء أمه والثاني يسعى لإرضاء أمه، وكل واحد أهلها شيء يرضيها. وأما اللي بيجمع الثنتين يضيع الثنتين، جرب الناس قبلكم ترى من آدم ما حد يجمع الثنتين، والله إن كل شيء تقطع من الدنيا يأخذ نصيبك من الآخرة، إلا شيء قطعت من الدنيا تريد به أن تستعين على الآخرة وليس في قلبك. قالوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، كبر، يقول المستضعفين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا، شوف مستضعفين لكن أقوياء فيهم عزة، عزة الحق، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ما خشوا الكلام ولا لفوه ولا لا، مع أنهم مستضعفين وذولا كبرى، إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذن صار تحدي، ثم ذهبوا وعقروا الناقة، وعقر الناقة له قصص كثيرة موجودة في التفسير، إنهم ملوها وقالوا تشرب الماء وحنا ما عاد نبغى حليب وهذه بس كذا، وملوها وبعدين تجروا. وكان صالح قد قال لهم يولد منكم مولود هو أشقاكم، أشقى ثمود، وهلاك على يديكم. وكان في 10 نفر نساءهم حوامل، فولدت العشر نساء، فتسعة منهم ذبحوا أولادهم، وبقي واحد شح بولده وهو سالف أبو قدار أشأم ثمود. ثم إن التسعة لما رأوا قدار هذا يكبر ويكبر ويملأ الوادي وشب، قالوا نحن السفهاء، لماذا طعنا صالح وذبحنا أولادنا؟ فتمالوا أن يقتلوا صالح. فقال الله عز وجل في سورة القصص وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فقتلهم الله 9 هذا، دخلوا في غار وانطبق عليهم، وبقي سالف هذا جبار، من يوم ولده جبار، إلين أغرته امرأة، وهلاك الأمم دائم على يد النساء. قيل إن امرأة ذات جمال قالت عقر الناقة ولك ما تريد، وقيل وقيل وقيل، ولذلك سبحان الله القصة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام أشقى الناس أشقى ثمود، والذي يخضب من علي لحيته من هذه، اللي يخضب هذه من هذه، أشقاهم اثنين، أشقى ثمود وقاتل علي. سبحان الله، قاتل علي نفسه أغرته امرأة بملجم هذا، أغرته امرأة لها اسم، قال كانت يعني هي أجمل من في العراق، قالت ثمر مهري رأس علي، فذهب وقتل علي وقتل ولا حصل لا الخيبة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلام. وهذه حبائل الشيطان النساء. المراد أن الشقي هذا كمن لها خلف صخرة ومع حربة، فلما عدت من الصخرة طعنها، فعرقبها وبركت فنحرها، ثم إن فصيلها هرب منهم وصعد على ربوة فلاحقوا به، فأخذ يرغي، رغى 3 رغوات، ويقال إنه أنطقه الله قال أين أمي، فعقره، فقال صالح تمتعوا في داركم 3 أيام، انتهى. يوم تحمر وجوههم، ويوم تصفر وجوههم، واليوم الثالث تسود وجوههم، ثم يأتيهم العذاب. فرأوا فعلا العلامة، احمرت وجوههم، أخذوا يجأرون يصيحون، ما عاد في، انتهى، نسأل الله العافية والسلامة، انتهى الموضوع. فلما جاء اليوم الثالث، نعوذ بالله من حالهم، أصابتهم الصيحة، رجفة عظيمة قطعت، يعني أصابهم منها رجف عظيم وهلع عظيم حتى تشققت أفئدتهم في أجوافهم، ثم جثموا. شفت الطير كيف يجثم والأرنب كيف تجثم؟ الجثوم أن يكون صدره كذا وجهه على الأرض وضام من ساقيه، مثل فعل الطير ومثل فعل الأرنب، جثموا. قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة اللي يرجف منها الفؤاد والهلع، فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه آخرة العصيان، هذه آخرتها، نعوذ بالله. قال فتولى عنهم صالح، يأس منهم وتولى عنهم وجمع أصحابه وهاجر إلى مكة ومات فيها. وقال يا قوم، يكلمهم مثل أهل القليل، يكلمهم بعد الطغيان وبعد ما كانوا يملؤون الوادي ويتخذون من السهول قصور وينحتون الجبال بيوت ويعبثون، الآن جثوم مثل الأرانب مثل الطيور على وجوههم في غاية الخزي وغاية الذلة، أعوذ بالله. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصح. هذه خلاصة ما يحصل بين الرسل وأقوامها، ولكن لا تحبون النصح. ولذلك يا أخي في الله احذر أن تكره الناصح، ولو كانت نفسك ما تحب النصيحة. ترى أي نفس طياشة تحب دائما أنها كاملة، أن ما حد ينقدها، ما حد يعذربها، ما حد يقول فيت وفيت، النفس هكذا تطيش وتفرح باللي يمدحها، اللي يمدحها هذا يطيشها زود، لكن اللي ينصحها هذا تتألم منه، لأنه يشعرها أنها فيها نقص تتألم منه، فهو طبيعة بشرية إلا من تزكى. فلذلك الزاكي اللي يحب الناصح. والعرب عندها مثل يقولون، هذا أنصح مثل قالت العرب، في غلام راح لخالاته وعماته، ويوم رجع يخبر أمه قال ذهبت إلى خالاتي فأضحكنني، وذهبت إلى عماتي فنصحنني وأبكينني، فقالت أمه أمر مبكياتك خير من أمر مضحكاتك. فأصبح مثل عند العرب، أمر مبكياتك خير من أمر مضحكاتك، فأنت أمر مبكياتك خير من أمر مضحكاتك، اللي ضحكك ويعينك على اللهو ويعينك على ضياع العمر ترى هذا يغشك، واللي ينصح لك ويقول ترى فيك وفيك وفيك حتى لو كانت تتألم أثناء النصيحة، ترى هذا وإن كان يبكيك ترى هذا أحبه، أحب الناصحين. قال عمر رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي هدية، لكن ترى هذا ما يصل إليها، نحن نقول كلام عمر نحسبه بنصل إلى مستوى عمر، ما وصل لعمر إلا بالجهاد. لو تقول الكلام هذا ثم يجي تطبيق، يجي واحد ينصحك تحس بالألم ويمكن تكره، لو كثر عليك النصيحة مرة مرتين يمكن ما عاد تبغاه وتبغى اللي يماشيك ويعينك على هواك، النفس فيها هوى. فقال لهم صالح أنتم ما تحبون الناصح، وآخرتها جاثمين على وجوهكم في الأرض في غاية الخزي، كل من مرهم يتفرج عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بثمود اعتجر بعمامته وقال هؤلاء قوم معذبين لا تمر بهم إلا أن تكونوا باكين، ثم أسرع المسير. وش تفرج فيه؟ تفرج في قوم نعوذ بالله أصابهم سخط من الله، أصابهم عبرة، وش تفرج فيه؟ الآن يحطونها سياحة، وش سياحة؟ سياحة في قوم معذبين، أن يصيبكم ما أصابهم. فالشاهد قول صالح، ولكن لا تحبون الناصحين، لا تحبون الناصحين، أمر مبكياتك خير لك من أمر مضحكاتك. في ناس رحمك الله، في ناس اشتكوا للحسن البصري من العراق، قالوا يا أبا سعيد نجالس قوم دائم يعظوننا ونبكي ويعظوننا نبكي، فقال لو كنت أمامك طريق مخوف، في واحد أمنك حتى خفت وقعت في قطاع الطرق، واحد خوفك حتى أمنت، أيهما أنصح لك؟ قال اللي خوفني حتى آمن. قال فطريق الآخرة مخوف، طريق طويل والزاد على ظهرك، حملك على ظهرك وما معك إلا زادك، وفي عقبات، شفتوا العقبات اللي في طريق الجنوب هذه؟ شفتوا عقبة إشعار وعقبات هذه اللي اللي أنت في الأرض ما تشوفها في السماء متعلقة في السحاب، ترى طريق الآخرة في عقبات، ولا صار حملك على ظهرك اللي شايله طول عمرك وسيئاتك على ظهرك، والزاد اللي معك اللي اكتسبته، والطريق طويل طويل. ولذلك الناس عند الاحتضار ايش يقولون؟ يقولون أمامنا هول المطلع، أمامنا بعد السفر، أمامنا أمامنا، لكن ما لك حل إلا اللي على ظهرك تخففه ما دمت حي، والزاد تكثره وتحسنه حتى يكفيك في السفر هذا، وتسأل الله العافية وتسأل الله الثبات. ترى هذا اللي خوفك. لو واحد الآن قال فجأة قال يلا مشينا، لا تأخذ إلا اللي في جيبك وأغراضك هذه حطها على ظهرك، وقدامنا 10,000 كيلو بنمشيها، طيب خلني أخذ زاد ما في زاد إلا اللي معك، وأغراضك كلها تحطها على ظهرك وتمشي، والطريق بعد في عقبات، كان رأيت هذا أمر مرعب، فكيف في أمر الآخرة اللي عاد عقب العقبات هذه تحول على جنة ولا على نار، ولا تدري إلى أيهما تصير. كما قال عثمان قبل قليل، أتمنى أن أكون رماد قبل أن أعرف أنا أروح يمين ولا أروح يسار. أنت تحول من العقبات على أمر مهول. فأين تعزب عقولنا؟ لماذا لا نحب الناصحين؟ لماذا نحب اللي يساعدنا على هوانا، على مراحنا ومجينا ولهونا، وما نحب اللي يساعدنا على ما ينفعنا؟ قال آخر شيء ولوط، ولوطا إذ قال لقومه، لوط قريب منهم، قريب من مدين، يعني هذا في الأردن وهذا في تبوك، قريب من تبوك. ولوطا أي واذكر لوطا إذ قال لقومه بعد ما نصحهم بالتوحيد، قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أعوذ بالله، مع الشرك فواحش ما سبقهم بها من أحد من العالمين. واللي دلهم عليها من؟ الشيطان تزين لهم في صورة شاب أمرد، وتزين لهم وتطيب لهم ودلهم، قال افعلوا بكذا ففعلوا به فاستحسنوا ذلك. الشيطان خبيث، الشيطان ما يترك حيلة في بني آدم إلا يغويهم، فاستحسنوا ذلك واستمرؤوه واشتهروا به، أعوذ بالله. قال لهم لوط إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني مجرد شهوة فقط، شهوة حيوانية، حتى الحيوانات ما تفعل هذا. النساء تؤتى ابتغاء الولد، ابتغاء الحرث، ابتغاء تكثير سواد الموحدين، ابتغاء يخرج نسمة توحد الله وتذكره في الأرض، لا تؤتى فقط شهوة. كما قال عمر نفسه، قال آتي المرأة وأنا لا أشتهي، لكن أبتغي أن يخرج الله نسمة توحده، تجاهد في سبيله، تذكر تذكره، تكثر سواد الموحدين. لكن هؤلاء يأتون مكان ليس مكان حرث، مكان نجس، مكان خبث، وإنما هو فقط شهوة ليست حيوانية. يعني هذا ظلم للحيوانات أن تنسب إليه، الحيوانات ما تفعل هذا، الحيوانات ما تفعل هذا، أعوذ بالله. وصلوا إلى حضيض، كما قال أحد الخلفاء، لو لم يذكر الله في القرآن أن الذكر ينزو على ذكر ما صدقت، ما صدقت. هذه الفطرة، هذه السكة، السكة اللي ولد عليها الناس، إن ما حد يتخيل أن ذكر ينزو على ذكر، فكيف الآن يصبح عام في كل مكان ولا يستنكر؟ نسأل الله العافية والسلام، أعوذ بالله من حالهم. حتى أصبح الآن في الدول وتأتينا، أصبح يعني في تشريعهم أنك أصلا ما تسميه باسم بشع ولا تسميه حتى شاذ، وتسميهم المثليين، واختار أن يكون هو مع مثله، وهذول المثليين. وحتى الآن في الصحف ما عاد يقولون شواذ، حتى في صحف يقول المثليين وحقوق المثليين وما أدري وشو، أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله أن هذا أن قرب الساعة، نسأل الله العافية والسلام. والدول يسمونها إسلامية ويبكون عليها مثل تركيا وهذا، يحطون حقوق المثليين ويطلعون، ولهم نوادي ولهم، نعوذ بالله من حاله. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، بلغوا غاية الإسراف، أعطوا النفوس هواها إلى أن وصلت إلى هذا الحضيض. يقول الله عز وجل، شوف كيف كلام نوح، كلام لوط عليه السلام، كلام حسن جميل واضح تنساق له الفطر والعقول وفعلهم قبيح، لكن الله أيضا من قبح أفعالهم، قبح أقوالهم، يعني هذول قوم والله ما لهم إلا العذاب، ما لهم إلا الاستئصال. قال الله وما كان جواب قومه، يعني ما عندهم رد إلا رد واحد، والرد هذا والله أنا أقبح من أفعالهم، أقبح من فواحشهم. وش ردهم؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم، وش ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون، عارفين إنهم في وساخة وفي نجس، وهذولا تراهم لوط وبنتيه فقط، هذولا ناس يتطهرون ما يصلحون معنا، يروحون مع الطاهرين من أمثالهم. إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عما نفعل، يترفعون عما نفعل، يستقذرون ما نفعل، يستقبحون ما نفعل، يتطهرون، هذا ذنبهم، طلعوهم، طلعوهم من قريتكم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. شوف امرأته هذه يعني طهر الله فراش الأنبياء أن تكون خانة لوط في الفراش. يعني الآية التي في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهم. الخيانة هذه ليست خيانة فراش لأنه فراش أنبياء، لكن خيانة من نوع آخر، هذه مع قومها وذيك مع قومها. هذه المرأة الخبيثة ما كانت مع لوط، وشوف الإنسان يبتلى أحيانا بزوجته، وكان القرية هذولا أكثر ما يحبون الأضياف، جاءهم ضيوف جدد أعوذ بالله كما قص الله عنهم يستبشرون، أعوذ بالله شوف الخبث وين وصل بهم، يستبشرون بالضيوف مو بيضيفونهم ولا بيكرمونهم، بينزون عليهم نعوذ بالله من حالهم. ولذلك نوح لوط بلغ معه الكرب كل مبلغ، حتى أن قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، لكنه يقول لو معي أحد يساعدني والله ما لكم إلا الذبح. قال جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي، الرسول أبو قومه، بناتي يعني زوجاتكم هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أن تدري إيش نبغى، يبغون أعوذ بالله البلاء. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لأن الملائكة جاءوا في صورة شباب مردان وهذا هو مرادهم، هم جاءوا يهرعون نسأل الله العافية والسلام نعوذ بالله من حالهم. قالت الملائكة يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فضلا عن أن يصلوا إلينا، شوف تعبير القرآن أنت ما يصلون إليك مو بعد حنا، لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل، وفي سورة الحجر واتبع أدبارهم خليك أنت اللي وراهم، ولا يلتفت منكم أحد، ترى بيجي خلفكم أمر مهول ورجه وصياح وأمور تشيب منها، لا يلتفت أحد إلا امرأتك فإنها بتحن على قومها بتلتفت وبتروح معهم، يصيبها حجر وتروح. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، في الليل ينزو بعضهم على بعض يتهارجوا مثل الحمير، وفي النهار فعل الله بهم كما قال، جاء جبريل ورفع مدنهم قراهم 6 قرى أو 7 قرى في سدوم، وقيل الآن إنها هي منطقة البحر الميت. البحر الميت هذا الآن أخفض منطقة في العالم وأنتن منطقة في العالم، ولا ينبت فيه لا نبات ولا سمك ولا طير ولا حشرة ولا شيء، منطقة منتنة، وهم كانوا هناك، لأن الله قال عن قريش، قريش كانت تجارتهم بفلسطين، فقال الله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، معناه أن قريش يعرفون مكانه. ثم لما رفعهم إلين وصلوا عنان السماء حتى أن الملائكة سمعوا صياح الديكة ونهاق الحمير، ثم قلبهم أعوذ بالله من فوق، ثم أتبعهم بالحجار وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال الله وأمطرنا عليهم مطرا، وأجمل الله المطر لأنه مطر مخوف. ثم قال تعالى هذه العبرة، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، كل مجرم هذه عاقبة، إن جاء الخزي في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة، أي واحد مجرم وعنده إجرام انظر كيف كان عاقبة المجرمين. لكن اللي يسرف في الإجرام يأتيهم خزي أمام الناس كلهم نسأل الله العافية والسلام. فهذه بعض قصص المرسلين، تسمع من الرسل الكلام الطيب، النصيحة، الاحتراق عليهم، الحرص، ما يوافق العطر، الفطر والعقول، وتسمع من الأقوام القبح، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ائتنا بما تعيدنا، إنهم مناس يتطهرون، الكلام الفاضي هذا، هكذا طريقة الرسل مع أقوامهم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الخزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونعوذ بالله من الذنوب وآثار الذنوب، نعوذ بالله من الذنوب وآثار الذنوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله أن يرفع العذاب عن المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. فإن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نسأل الله أن يفقهنا في القرآن، وأن يلزمنا طريقة المرسلين، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين، وأن يجعلنا ممن يحب الناصحين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.